رجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش اني استني في بعدي سنة، لو ما امنتش ان الجنة في حضني انا، ما بقاش انا. لو ما عرفتش ان حنانك سر حناني، وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني، وانك مهما بعد هترجع تتمناني، ما بقاش انا. لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا هنا، لو ما حلمتش ان الثانية بعدي سنة سنة، حنانك سر وحناني، وإن الحب في قلبك كان مخلوق علشاني، وإنك مهما بعد هترجع تتمناني، ما بقاش أنا. انا عن نفسي رح اسكت لكن مطمنة، قلبي المؤمن هو دليل وانا مؤمنة، لو ما رجعتش تبكي عشان ترجع لي انا، ما بقاش انا. انا عن نفسي رح اسكت لكن مطمنة، بالمؤمن هو دليل وانا مؤمنة، لو ما رجعتش تبكي عشان ترجع لي انا، مبقاش انا. لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا، لو ما عرفتش ان حنانك